وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف. إسناده ضعيف لا يقاوم عموم غيره. الشفعة كحل العقال، يعني إذا أبقيت العقال على البعير مسكته، وإذا حللت العقال انفلت البعير. فكذلك الشفعة، إن أنت طلبت بها عقلتها ولك الحق في مطالبتك بها، وإذا تركتها أو فلتت عقالها انطلقت عنك. وقدمنا بأن البعض يقول يعفى في ذلك الوقت الضروري، فإذا علم وقت القائل وشدة الحر فليس بملزم أن يكلف نفسه ويذهب إلى المشتري ويقول شفعت عليك. إذا بلغه الخبر وهو يتناول الطعام فليس عليه أن يترك طعامه ويذهب يطلب الشفعة، بل يتم وجبته، وكما قال الحنابلة كما أسلفنا، ويستريح بعد الطعام إلى أن يهضم، ثم يذهب ويطلب الشفعة. هذا الذي عليه الجمهور في المبادرة. وإن كان الصنعاني أو غيره يقول الأصل ثبوت الشفعة، وأما التعجل بها أو الفورية فليس هناك دليل، ولكن الآخرون يقولون لا، إن لم يكن دليل شرعي نص ففيه دليل عقلي، وهو إذا كنت شريكا وتريد أن تشفع والمشتري قد اشترى وشريكك قد ذهب وتريد أن تشفع، إن لم يكن هناك توقيت للشفعة فإنك تستطيع أن تلحق بالمشتري ضررا، لأنه حينما يشتري ولا يعلم أتشفع أو لا تشفع، فإذا أراد أن يعمر، أراد أن يغرس، أراد أن ينمي ما اشتراه توقف، لأنه لا يدري أيثبت له ما اشتراه أو ينتزع منه بالشفعة فتكون فيه مضرة أكثر. فقالوا ليس تحديد الزمن بأولى من زمن، فتكون على الفور. وبعضهم يقول إن كان غائبا فيعطى مهلة 3 أيام إن كان سفره قريبا، أما إذا كان بعيدا فليس بملزم أن يقطع سفره ويأتي ويعلن الشفعة. ويقول مالك رحمه الله إذا كان مسافرا وسفرا بعيدا فإنه يشهد حينما علم في غيبته، يشهد أنه شافع، فإذا ما رجع إلى بلده تقدم بطلب الشفعة وقدم الإثبات على أنه طالب بالشفعة منذ علم، وحينئذ يكون له الحق ولو طال الزمن. طيب إذا طال الزمن والمشتري بنى وغرس، ماذا يكون حكم البناء والغرس الجديد؟ قالوا الشافع إما أن يأخذ الأرض بقيمتها التي اشتراها المشتري ويقدر عليه البناء والغرس الذي أقامه المشتري لأنه حقه فلا يظلم فيه. إن استعد ودفع ثمن الأرض وما لحقها من بناء وغراس فله الحق، ونكون حفظنا على المشتري حقه، رددنا عليه قيمة الأرض ورددنا عليه ما أنفق في غرس وبناء، فلم يقع عليه ظلم. بقي هناك أبحاث يا إخوان في باب الشفعة كما أشرت سابقا واسعة. إذا كان الشركاء متعددون أو كان المشتري من الشريك الواحد متعددون، فمثلا الدار لخمسة أولاد ورثوها من أبيهم، كل واحد له الخمس، فجاء واحد من الخمسة وباع، ماذا يكون للأربعة في حظ الشفعة لو قام واحد من الأربعة ليشفع على مشتري الخمس؟ الطريق واضح، فله أن يأخذ بالثمن الذي بيع به ويضمه إلى خمسه الأول، ويصير له خمسان، وأربعة الإخوة الآخرون كل واحد له إيش؟ الثلاثة الآخرون كل واحد له خمس، وهو عنده خمسين للرابع، صارت خمسة أخماس. لكن لو قام الأربعة يطلبون الشفعة في الخمس الذي باعه أخوهم، نعطيه لمن فيهم؟ ها؟ نعطي الخمس هذا، نعطي حق الشفعة لمن في الأربعة؟ قالوا نعطيه للأربعة لأنهم كلهم متساوون في الحق. طيب أعطيناهم الشفعة ورددنا الخمس إليهم، كم هم؟ أربعة. وكم لكل واحد منهم في العين الأساسية؟ الخمس. فحينئذ نقسم الخمس الذي بيع على الموجودين بحصصهم، فأصبح الآن الملك لأربعة، وهم أربعة أشخاص، كل واحد من الأربعة ربع الخمس الذي بيع. إذا كان العكس، اثنان مشتركان بالنصف، وباع أحد الشريكين نصفه على أربعة أشخاص، فجاء الشفيع صاحب القسم الثاني وشفع، يشفع على واحد من الأربعة ولا على الجميع؟ على الجميع. فلو شفع على واحد فقط يقال له لا، إن فيه مضرة، والمبيع جزء واحد، فتشفع في هذا المبيع وبصرف النظر عن المشترين. فإذا قال لا أنا آخذ حصة واحد فقط، قيل لا، إما أن تأخذ كامل الشخص الذي بيع وبصرف النظر عمن اشتراه، واحد ولا اثنين ولا أربعة. فحينئذ يلزم إن أراد بأن يشتري الشخص كاملا من الأربعة وتكون الشفعة عليهم معه. وهنا السؤال، القيام والمطالبة بالشفعة واجب ولا جائز؟ ها؟ جائز. ها؟ نعم. قد جينا في القدقدة، متى يكون جائزا ومتى يكون واجبا؟ انت قلت قد نعم، الضرر ايش؟ ضرر كلمة عامة هذه. نعم، يعني لو ان الشافع نعم يلحقه الضرر، يعني الشافع نعم الشريك، ايوه، لو راى سيلحقه يعني الضرر بعد، يعني يدفع الضرر عن نفسه. وش نوع الضرر؟ ميتان. انت تحوم حول الحمى. الضرر للمشتري الذي سياتي في هذا المكان. الضرر للمشتري، المشتري الذي سياتي، المشتري الذي سياتي يحل محل الشريك. طيب اسمه؟ إذا كان سيضر الشريك، يضر الشريك القديم. أيوة. بإيش؟ مثلا في سوء الخلق بينه وبين